وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بلسان عربي مبين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. انتهينا في لقائنا السابق أحبة الفضلاء عند قول الناظم رحمة الله عليه: وبالهمز باقيهم قدرنا ثقيل نذ رسى وجمالات فوحد شذا على. وكان هذا آخر بيت من سورة المرسلات. وانتهينا من شرح هذا البيت ومما جاء فيه من توجيه لقراءاته. قال الناظم رحمة الله عليه: ومن سورة النبأ إلى سورة العلق. ثم قال رحمة الله عليه: وقل لابثين القصر فاش وقل ولا كذابا بتخفيف الكسائي أقبلا. نعم، لا، خلى عد الآي للآخر، حناخد الجزء بالكامل، ناخد عد الآي فيه، اتركوا عد الآي الآن، ناخدها في الآخر إن شاء الله إذا يسر المولى تبارك وتعالى. ناخذ في الاخر السور من اول سوره النبأ. اغلق قوسين على ايه؟ وقل لابثين القصر فاشن. يلا طلع القلم بتاعك واغلق قوسين. وقل لابثين القصر فاشن في قول المولى تبارك وتعالى لابثين فيها احقابا. القصر لمن؟ المشار اليه بالفاء، وهو الإمام حمزة. احذف الايه؟ الألف الموجودة بعد اللام. هذه معنى كلام الشيخ ايه؟ القصر. القصر يبقى يقرأ كيف يقرأ الإمام حمزة؟ لابثين لابثين لابثين لابثين فيها أحقابا. طب تأخذ قراءة الباقون من أين تأخذ؟ منين؟ من الضد. القصر ضد القصر الايه؟ ضد القصر المد. قال الامام المهدوي في توجيه هذه القراءه: لابثين ولابثين كل واحد منهما اسم الفاعل من لبث، واسم الفاعل من ذلك وما اشبهه ياتي على فاعل وفاعل. ياتي على ايه؟ على فاعل وفعل. لابث وإيه؟ ولبث كثير. ثم قال الناظم رحمة الله عليه: وقل ولا كذابا بتخفيف الكسائي أقبلا. اغلق عليها قوسين. في قول المولى تبارك وتعالى: لا يسمعون فيها لغوا، وهو قيدها بإيه؟ قيدها بولا عشان خطر إيه؟ تخرج التي قبلها وكذبوا بآياتنا كذابا. إنما دي إيه؟ لا يسمعون فيها لغوا ولا. قيدها بإيه؟ انتبهوا لهذه الملحوظات. مدام الشيخ قيد بتقديم أو تأخير أو بلفظة ما، يبقى لإخراج اللي هو بيسموها إيه؟ إخراج محترزات الإيه؟ القيود. وقل لابثين نعم، وقل ولا كذابا بتخفيف الكسائي أقبلا. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. بس خفف ضد التخفيف الايه؟ التثقيل. الإمام الكسائي انفرد بهذه القراءة. قال الإمام المهدوي في توجيه هذه القراءة: من قرأ بالتخفيف فهو مصدر كذبا، ومن قرأ بالتشديد فهو مصدر ايه؟ كذب. ده كلام مين؟ الامام المهدوي. قال ابن خالويه رحمة الله عليه: فالحجة لمن شدد أنه أراد المصدر من قوله وكذبوا، وكذبوا اللي قبل منها وكذبوا بآياتنا، وهو على وجهين، وهو على وجهين تكذيبا وكذابا. فدليل الأولى قوله وكلم الله موسى تكليما، ودليل الثاني وكذبوا بآياتنا كذابا. والحجة لمن خفف أنه أراد المصدر من قولهم كاذبته مكاذبة وكذابا، مكاذبة وكذابا، كما قالوا قاتلته مقاتلة وقتالا. ده كلام مين؟ كلام ابن خالويه رحمة الله عليه. قال ابن إدريس رحمة الله عليه وهما لغتان بمعنى واحد، كذاب وكذاب. ومن التخفيف قول الشاعر فصدقتها وكذبتها والمرء ينفعه كذابه. أعيد البيت مرة أخرى، فصدقتها وكذبتها والمرء ينفعه كذابه، يعني بعض الأحيان ينفعه الإيه، ينفعه الإيه. والشاهد هنا إيه؟ الشاهد هنا في البيت اللي جابه ابن إدريس كذابه، فصدقتها وكذبتها والمرء ينفعه كذابه. وبهذا ينتهي هذا البيت، وفي كده إيه كلمتين فيها قراءات لابثين وكذابا. ثم قال الناظم رحمة الله عليه وفي رفع با رب السماوات خفضه ذلول وفي الرحمن ناميه كملا. نغلق القوسين على البيت بتمامه. في قول المولى تبارك وتعالى رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن، انتبه، وفي رفع با رب السماوات خفضه ذلول. رب اخفض للمشار إليهم بالذال وهم الكوفيون وابن عامر، يبقى اللي باقي مين؟ أهل سما، دول اللي يقرأوا إيه؟ ربوا، يقرؤون إيه؟ ربوا. وفي رفع با رب السماوات خفضه ذلول، وبعدين قالك الإيه؟ الخفض، قيدها بالإيه؟ بالخفض. طيب وفي الرحمن ناميه كملا، اللي هي إيه؟ الرحمن، رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن. يبقى برضو إيه؟ المشار إليهما بالنون والكاف وهما الإمام عاصم والإمام ابن عامر، يقرآن بالإيه؟ بالخفض في الإيه؟ في الرحمن، لأن الكلام معطوف على الإيه؟ معطوف على الخفض. طيب يبقى كده إيه؟ تحصل من هذا كم قراءة تتخيلوها كده لو ضمينا الاثنين مع بعض؟ أولا في رب قراءتين، ربو وربي، وفي الرحمن الرحمن والرحماني، بس ركب الاثنين مع بعض. منهم من قرأ بالخفض في الكلمتين، ومنهم من قرأ بالرفع في الكلمتين، ومنهم من قرأ بالرفع بالخفض في الأولى والرفع في الايه، بالرفع في الأولى والخفض في الثانية. طب انتبهوا معي، الخفض فيهما لمن؟ النون والكاف، مش كده ولا ايه؟ اللي هو يقرأني، اللي هو الإمام عاصم والإمام ابن عامر يقرأني رب السماوات، وفي رفع با رب السماوات خفضه رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن. مين دولة؟ الكاف والنون. طيب تعالى اللي معانا اللي ظاهر في الرموز، مين اللي باقي؟ حمزة والكسائي. طب دول يقرأوا ايه؟ ربي، نعم رب السماوات، ولا ربو؟ ربي. يبقى رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن، الرحمن. خلاص. طيب الباقي أهل سما، رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن. ما جاتش الايه الرابعة، الرابعة اللي هي ايه؟ فاضل ايه معانا احنا؟ ايه الرفع في الموضعين، الخفض في الموضعين، الايه الخفض في الاول والرفع في الثاني. ما جاش الخفض في الاول والايه ما جاش الرفع في الاول والخفض في الايه والخفض في الثاني. التوجيه، قال الامام المهدوي رحمة الله عليه: من رفع رب والرحمن فعلى ان قوله رب ابتداء وخبره الرحمن. ركز معنا بتاع اللغة لان فيها اراء. يبقى عندنا ايه؟ من رفع ده كلام المهدوي، من رفع رب والرحمن فعلى ان قوله رب ابتداء وخبره الايه الرحمن، ومن خفضهما جعلهما صفة لربك اللي هي ايه جزاء من ربك عطاء حسانا. ربي يبقى جعلهما ايه صفة لربك. طيب ومن خفض الاول ورفع الثاني هيبقى مين؟ يا ولد خفض الاول ورفع الايه الثاني يبقى مين ده؟ حمزة والكسائي، هما الشين حمزة والكسائي. يقول: ومن خفض الأول ورفع الثاني جعل الأول صفة لربك والثاني ابتداء، والثاني ابتداء. طب الخبر هيبقى ايه؟ لا يملكون. الخبر لا يملكون، يبقى جعل الايه الأول، ومن خفض الأول ورفع الثاني جعل الأول صفة لربك والثاني ابتداء، والخبر هيبقى مبتدأ، والخبر هيبقى ايه؟ لا يملكون. الإمام ابن إدريس فصل بينهما في الايه في التوجيه، قال: فمن قرأ رب السماوات جعله خبر ابتداء محذوف. أيوة، التقدير هو رب السماوات، الله يفتح عليك. وذلك يؤذن بالمدح، ومن قرأه بالجر جعله بدلا من قوله جزاء من ربك، ويجوز أن يكون صفة والبدل أولى. والبدل إيه؟ والبدل أولى، لأن هناك عندنا المهدوي أعربه إيه؟ صفة. هنا يقول إيه؟ والبدل أولى. ومن رفع الرحمن ورفع رب، واحنا ماشيين مع ابن إدريس، جعل الرحمن صفة لقوله رب السماوات. فأما من جر ربي السماوات ورفع الرحمن فإنه مرفوع على أنه خبر ابتداء محذوف، التقدير هو الرحمن، التقدير هو الرحمن. ده كلام مين؟ كلام ابن إدريس. معلش عشان فيه اختلافات وفي بعض الملحوظات. طيب قال ابن خالوي: فالحجة لمن رفعهما أنه استأنفهما مبتدئا ومخبرا فرفعهما، والحجة لمن خفضهما أنه أبدلهما من قوله تعالى جزاء من ربك رب السماوات والأرض الرحمن. والحجة لمن خفض الأول أنه جعله بدلا ورفع الثاني، خلي بالك برضو هتلاقي فيه خلاف في كلام الشيخ، جعله بدلا ورفع الثاني مستأنفا، والخبر قوله لا يملكون، لأن الهاء التي في منه لا يملكون منه في منه عائدة عليه. يبقى ده البيت بالكامل نغلق عليه ايه؟ وفي رفع با رب السماوات خفضه ذلول، وفي الرحمن ناميه كملا. القراءات هيهمنا القراءات من دية، رب فيها الايه ربي ورب، والرحمن فيها ايه الرحماني والرحمن. من القراء من ايه خفض الاثنين، ومنهم من رفع الاثنين، ومنهم من ايه خفض الاول ورفع الايه ورفع الثاني. ثم قال الناظم رحمة الله عليه: وناخرة بالمد صحبتهم وفي تزكى تصدى الثاني حرمي نفقلا. خلصت كده سورة الايه النبأ، مش كده ولا ايه؟ واحنا هنبدأ الان في سورة الايه النازعات. اغلق قوسين على ايه؟ وناخرة بالمد صحبتهم. أإذا كنا عظاما نخرة، أإذا كنا عظاما ناخرة بس. وناخرة بالمد صحبتهم، من صحبة حمزة والكسائي وشعبة يقرؤون بالإيه؟ بالمد. المد اللي هو إيه؟ إثبات الإيه؟ الألف بعد الإيه؟ بعد النون. ناخرة ناخرة. التوجيه لهذه القراءة، ودي الكلمة دي في سورة الإيه؟ في سورة النازعات. قال ابن إدريس رحمة الله عليه: واختلف أهل العربية فيها، فقال بعضهم هما بمعنى واحد، وكثير غيره قالوا نفس الكلام ده، نخرة وناخرة وهي الإيه؟ البالية. وقال أبو عمرو: نخرة بالية تقول نخر العظم ينخر فهو نخر، مثل غفر يغفر فهو غفر وغافر. وقال آخرون نخرة بالية وناخرة تدخل الريح فيها فتسمع فيها النخير، من العظمة كده ايه زي ايه جسدا له ايه له خوار، الخوار اللي هو الايه الصوت، يعني ايه فيها تدخل الريح فيها فتسمع فيها الايه النخير. ثم قال الناظم رحمة الله عليه: وفي تزكى تصدى الثاني حرمي نفقلا. تزكى فقل هل لك إلى أن تزكى. طيب دي الكلمة دي موجودة في سورة إيه؟ النازعات. النازعات فقل هل لك، فقل هل لك إلى أن تزكى، إلى أن تزكى. طيب اللي بعد منها إيه؟ تصدى، هي دي اللي في سورة إيه؟ سورة عبس. فأنت له تصدى. الشيخ قال حرمي نفقلا، من حرمي؟ نافع وابن كثير نسبة إلى الحرمين، نافع وابن كثير يقرآني فقل هل لك إلى أن تزكى. نعم، وفي تزكى تصدى الثاني حرمي. الثاني إيه بقى؟ ايه رأيكم في الثاني دي؟ كلمة الثاني دي نرجعها لإيه؟ بيقول وفي تزكى تصدى الثاني، هو في تصدى، الله يفتح عليك، الحرف الثاني، الحرف الايه يقصد الحرف الثاني اللي هو الزاي والايه والصاد، انتبهوا لها، دي من الملحوظات التي يجب الانتباه اليها، لان ممكن انت تتخيل الثاني تصدى الثاني، تقعد تفر في المصحف فين تصدى الثاني؟ فين تصدى الثاني اللي الشيخ قال عليه؟ مش هتلاقي تصدى الثاني، يبقى هتقعد ايه محتار. خلاص، يبقى ايه؟ وفي تزكى الحرف الثاني، يبقى تزكى، تصدى تصدى يقصد الايه الحرف الثاني من الايه من الايه من الفعل، من الفعل. يبقى حرمي يقرآن ايه تزكى وايه وتصدى، تزكى وتصدى. احنا اللي باقي معانا في سورة النازعات اللي هي كلمة ايه تزكى، تزكى. اما تصدى دي في سورة الايه في سورة عبس. قال ابن ادريس رحمة الله عليه: وقال ابو عمرو، خذوا بالكم من الكلام، كيف يقول موسى عليه السلام لفرعون هل لك؟ ابن إدريس يقول هذا. قال أبو عمرو، أبو عمرو يقصد أبو عمرو الإيه البصري، أبو عمرو البصري. قال وقال أبو عمرو كيف يقول موسى عليه السلام لفرعون هل لك إلى أن تزكى، لأن معناها تتصدق. معناها إيه؟ تتصدق. كان الأصل تتزكى، فأدغمت التاء، التاء الثانية في الإيه؟ في الزاي، بقت إيه؟ تتزكى، بقت إيه؟ تزكى. فأما التخفيف هو جاي الرد على كلام السؤال اللي هنا، ما تستعجلوش. فأما التخفيف فمعناه هل لك إلى أن تكون زاكيا مؤمنا طاهرا، ومنه قوله تعالى أقتلت نفسا، الآية اللي سورة أقتلت نفسا زاكية، ما احنا عندنا قراءة ايه زاكية وعندنا قراءة ايه زاكية بغير نفس، أقتلت نفسا، هي الآية كده ولا ايه؟ أقتلت نفسا زاكية، أقتلت نفسا زاكية، ويقصد الايه؟ التخفيف. فأما التشديد ففيه وجهان، أحدهما أن يكون المعنى هل لك إلى أن تكون ممن يتقرب بالصدقة، ولا يكون هذا إلا في المؤمن اللي بيتصدق. المين؟ المؤمن. طيب، والثاني أن يكون تزكى بمعنى تكون زاكيا، وشدد للمبالغة. يبقى التشديد ده هي الأصل إيه؟ تزكى، تتطهر، خلاص تتطهر، بس شدد للإيه؟ شدد للمبالغة. وانتهت بهذا سورة الإيه؟ سورة النازعات عبس، اللي هي فيها كلمة إيه؟ تصدى وتصدى. قال الجميع أو الغالب القول فيه كالقول في إيه؟ تزكى السابق. القول فيه تصدى هو نفس القول من حيث التوجيه في هذه الإيه؟ في هذه الكلمة. ثم قال رحمة الله عليه فتنفعه في رفعه نصب عاصم، وإنا صببنا فتحه ثبته تلا. اغلق قوسين على إيه؟ فتنفعه في رفعه نصب عاصم، أو يذكر فتنفعه، فتنفعه، فتنفع، فتنفع الإيه؟ فتنفعه في رفعه نصب عاصم. انصب الرفع، انصب الرفع لإيه؟ لعاصم، لأن القراءة مش هتيجي من الإيه؟ من الضد، مش كده ولا إيه؟ هتيجي من الضد، فكروا فيها كده. وحيث أقول الضم والرفع ساكتا فغيرهم بالفتح والنصب أقبل، لو قال يبقى هتيجي، مش كده ولا إيه؟ طيب وآخيت بين النون والياء وفتحهم وكسر وبين النصب، مش هتيجي ضد النصب، مش هتبقى ضد الايه؟ ضد النصب. يبقى الامام عاصم انفرد بهذه القراءة من السبعة، يقرأ ايه؟ او يذكر فتنفعه الذكرى، والباقون يقرؤون ايه؟ او يذكر فتايه فتنفعه. قال ابو زرعة رحمة الله عليه فالرفع نسقا على يزكى، المعنى لعله يزكى، ده يزكى هنا اللي بتاعت سورة الايه؟ عبس، غير بتاعت سورة النازعات. المعنى لعله يزكى ولعله تنفعه الذكرى، وكذا قال ابن إدريس، نفس الكلام ده قاله ابن إدريس. قال المهدوي من رفع عطفه على يذكر، مش يدي معاك ريحتك دي، عطفه على يذكر. طيب، قال الإمام مكي، احنا خدنا دلوقتي ايه؟ ابو زرعة، واخدنا مين؟ واخدنا المهدوي. قال الامام مكي رحمة الله عليه بالرفع على العطف على يزكى ويذكر والتقدير فلعله تنفعه الذكرى، ده كلام الامام مكي. ثم قال أبو زرعة، هنرجع بقى للإيه، ومن نصب فعلى جواب لعل، من نصب اللي هو مين؟ عاصم. فعلى جواب لعل، ونظيره لعل زيدا يقدم فيكرمني، على قولك لعله يكرمني، فإن قلت فيكرمني فإنما ترجيت قدومه وضمنت أنه إذا قدم أكرمك أكرمك. ثم قال رحمة الله عليه: وإنا صببنا فتحه ثبته تلا، أنا صببنا الماء صبا، إنا صببنا الماء صبا. قال: وإنا صببنا فتحه ثبته، اللي فتح المشار إليهم بالإيه؟ بالثاء، وهم الكوفيون يقرؤون إيه؟ أنا صببنا الماء صبا، والباقون يقرؤون إيه؟ إنا صببنا الماء صبا. قال ابن إدريس رحمة الله عليه: فالكسر على الابتداء، الكسر على الابتداء، والنصب على البدل من قوله فلينظر الإنسان إلى طعامه، التقدير فلينظر إلى صبنا، لأن أن وما بعدها في معنى المصدر. ثم قال الناظم رحمة الله عليه: وخفف حق سجرت، ثقل نشرت، شريعة حق سعرت، عن أولي ملا. انتهينا من سورة عبس، وبدأنا في سورة التكوير، في سورة الايه؟ في سورة التكوير. وخفف حق سجرت، اغلق عليها قوسين، إذا البحار سجرت، سجرت، سجرت، يبقى حق يقرؤونه بالتخفيف، خلاص. وإذا البحار سجرت، سجرت. طيب، ثقل نشرت شريعة حق، اغلق عليها قوسين، قوس انت ماشي كده. ثقل نشرت يعني احنا الاول ايه؟ وخفف حق سجرت، اغلق عليها قوسين، ثقل نشرت شريعة حق. ما هو ممكن يتقدم الرمز على الكلمة القرآنية، وممكن يتأخر الايه؟ الرمز عن الكلمة القرآنية، واشار الى هذا في الايه؟ في المقدمة، وقبل وباء ايه؟ وبعد الحرف آتي بكل ما رمزت به في الجمع إذ ليس مشكلة. ثقل نشرت شريعة حق، يبقى زاد مين هنا؟ خلوا بالكم، هناك هنا كان مين؟ حمزة. الأول كان معانا حق، عملوا إيه بس؟ حق عملوا إيه؟ ده خففوا سجرت، قرأوها سجرت، قوم هنا خلفوا ودخل معاهم اثنين، ثقلت، ثقلوا إيه؟ نشرت شريعة حق. وإذا الصحف نشرت، نشرت، جابوا العكس، حق، وخدوا معهم مين؟ اثنين كمان. يبقى الباقون يقرؤون ايه؟ الباقون يقرؤون بالايه؟ يقرؤون بالتخفيف، واللي في السابقة يقرؤون بالايه؟ بالايه؟ بالتثقيل. طيب، سعرت عن أولي ملا، الكلام هنا معطوف على الايه؟ على الثقل، على التثقيل، مش كده ولا ايه؟ احنا عندنا اخر كلام: ثقل نشرت شريعة حق، اغلق عليها قوسين، سعرت عن اولي ملا، يبقى الكلام معطوف على الايه؟ على التثقيل، عن اولي ملا، اللي هم مين؟ حفص، حفص ونافع وابن ذكوان، يقرؤون. واذا الجحيم سعرت، يبقى الباقون يقرؤون ايه؟ سعرت. يبقى عندي ايه؟ سجرت، سجرت، نشرت، نشرت، سعرت، سعرت. وانت بين معي الكلمات الثلاثة دول، انت لو بصيت هتلاقي البعض قرأ، اتفق في الكلمات الثلاث انه يقرأ بالايه؟ بالتثقيل او بالتخفيف. لو بصينا كده ايه؟ سجرت، سجرت، من الذي قرأ بالتخفيف؟ حق، حق، وجون في الثانية ايه نشرت شددوا، طب في التالتة عملوا ايه خففوا، في التالتة ايه خففوا. منتبهين معي؟ ننتبه الى هذا وان كانت الايات متباعدة. قال والثلاث كلمات دي موجودة في سورة ايه؟ في سورة التكوير. قال الامام المهدوي رحمة الله عليه: سجرت ونشرت وسعرت، التشديد فيهما يدل على التكثير، والتخفيف يؤدي عن معنى التشديد، وهذا أيسر ما قيل من التوجيهات، لأن فيه كلام كثير جدا من حيث الإيه؟ من حيث اللغة. ثم قال الناظم رحمة الله عليه: وضا بضنين حق راو وخف في، فعدلك الكوفي وحقك يوم لا. اغلق قوسين على ايه؟ وضا بضنين حق راو، ودي اخر كلمة في سورة ايه؟ في سورة التكوير. وما هو على الغيب بضنين. وابسط ما يرد على من يقولون بان الضاء هو الضاد القراءة دي، كيف نفصل لما انا اكون بقرأ وما هو على الغيب بالظنين بخرج اننا الايه الضاد الضاد، ولا يفهم احد كلامي هذا. رد على شيخ الاسلام ابن تيمية، ده شيخ الاسلام ابن تيمية التراب اللي تحت نعل رجليه فوق راسي، ولكن كل يؤخذ منه ويرد عليه، لانه شيخ الاسلام قال: وهما في السمع شيء واحد، وحس أحدهما من جنس حس الآخر. الله، ده مسألة في منتهى الخطورة. والكلام ده طبعا أنا قلت لكم إيه، أنا رديت على هذا الكلام في كتاب الإيه الأقوال الجلية في الضاد الضائية والضاد الإيه الأطائية. هو كان شيخ الإسلام المقصود في الكلام ده بيلتمس يتلمس الأعذار لمن لا يستطيعون نطق الضاد نطقا صحيحا، لان هو في بداية كلامه قال ايه: وفي قولين للمتقدمين من حيث صحة الصلاة وبطلانها، اللي يقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فبيقول ايه ذكر كلام المتقدمين كابن اللباد والقابسي والجويني وأئمة الايه من تقدمه من أئمة الفقه المالكي او أئمة الفقه الايه الشافعي، قال في قولين تبطل صلاته، والقول الثاني لأنه قال تبطل صلاته لأنه غير المعنى، بدل ما بقى ضلال بقى ايه ظل، القول الثاني تصح صلاته. وبدأ الشيخ رحمة الله عليه يتلمس الأعذار، يقول لأنه لا يقصد بكلامه هذا أو بقراءته هذا الايه الظل اللي هو كذا، ولأن الحرفان في السمع شيء واحد، اصل ما ناخدش الكلمه كده مقتضبه، ولان الحرفان في السمع شيء واحد وحس احدهما من جنس حس الاخر، وقال حتى عباره اخرى قال وايه والضاد يخرج من الشدق. طبعا الشدق ده ما هوش ايه مخرج من مخارج الايه من مخارج الايه الحروف. فاحنا نشوف طبيعه الكلام اللي كان الامام يعني او سياق الكلام اللي قال فيه الامام هذا الكلام. لما نيجي نقول ايه وما هو على لمن ينطقها بالايه لمن ينطقها ضاء، وما هو على الغيب بالظنين، طب هات القراءة الثانية وما هو على الغيب بالظنين، طب ايه الفرق بين الاثنين، يبقى ايه وما هو على الغيب، اصل دي لها توجيه ولها معنى كما سياتي، وهذه لها ايه لها معنى، دي لها معنى، ده كلمة قرآنية ده كلمة قرآنية. هنيجي نقول ايه الذي انقض ظهرك، ماشي ها طلعت الاثنين زي بعض، انما لما نيجي هنا ده كلمة، وهي الكلمة الوحيدة في القرآن الكريم التي تفصل بين الضاد والضاء من حيث الايه الكل يفصل في المعنى، الكل يفصل في المعنى، بس ده دي ايه من اقوى الادلة التي يرد بها على من لا يفرق بين الايه بين الضاد والضاء. وما هو على الغيب بالظنين، وما هو على الغيب بالظنين او وانا بقول لكم برضو حتى نكون منصفين بتاعتنا احنا هنا الضاد بتاعتنا احنا اللي انا منطقها الان، الضاد بتاعتنا احنا اللي هي الضديه دي اساسا مش هي الضاد الايه الصحيحه، ده دي دال بس سمينه شويه عامله زي البطيخه، دال كبيره قد اداها استعلاء بقت ايه اض، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، بس لا اركنها دي مش بتاعتنا. والثانيه برضو ايه مش بتاعت الاقصد مش بتاعت القران انما هي بتاعتنا احنا كمصريين، وبرضو في المغرب وبرضو في الشام، وغالب البلدان بننطق الايه بننطق هي اللغه بنت الايه بنت المحاكاه كما يقولون، منتبه معي؟ طب الثانيه اللي هي غير المغضوب عليهم ولا الضالين، طب برضو دي ما تنفعش. اللي ينفع ايه؟ ان احنا ندور مع بعضينا كده على النطق الصحيح، حتى وان كان في هذا الحرف صعوبه كما قال الامام السخاوي ايه، والضاد عال مستطيل مطبق جهر يكل لديه كل لسان، حاشا لسان بالايه حاشا لسان بالفصاحه قيم ذرب لايه لاحكام المعاني، مش فاكر الكماله الايه، المهم ان هو قال الشيخ ان ايه الضاد صعب والكلام فيه من عند الايه من عند المتقدمين. طب نشوف التوجيه للتفريق بين الايه بين الضاد والايه والضاء. قال ابن ادريس رحمه الله عليه: فاما من قرأ بالضاء فله معنيان، احدهما، والوجه ده خلي بالكم عند الايه عند الجميع عند جميع اهل التوجيه، بس انا نقلت كلامه الكل ما ذكرش الا الوجه ده، انا نقلت كلامه لان ادانا حاجه زياده. احدهما وهو الاكثر، يقول هو وهو الاكثر، وما هو على الغيب بمتهم بظنين، وما هو على الغيب بمتهم، وشاهده مطاع ثم امين. انا مش عارف الشيخ يقصد يعني يقصد ايه بهذه الايه، لان الايه ايه مطاع ثم امين، الكلام عائد على على على سيدنا جبريل مش كده ولا ايه؟ وما صاحبكم بمجنون، ما حققتش جيدا، فهو يقول ايه وشاهده مطاع ثم امين. والمعنى الثاني، المهم المعنى الاول ان ايه معنى بظنين ليس بايه بمتهم بمتهم. المعنى ويقول والمعنى الثاني وما هو على الغيب بضعيف، نعم اي انه محتمل لما امر به، يقال رجل ظنون اذا كان ضعيفا عند اهل اللغه، رجل ظنون اذا كان ضعيفا. فاما الضاد فمعناه وما هو على الغيب بواضحه دي ببخيل، وما هو على الغيب ببخيل، اي انه لا يبخل بما علمه الله. ثم قال رحمه الله عليه: وانما اختلف القراء في الضاء والضاد لانها في بعض المصاحف بالضاء وفي بعض بالضاد، وهذا من النوع الذي عرفتك في غير موضع، فاكرين كلام كثير لهذا الرجل من الكتاب، ان الصحابه رضي الله عنهم انما كتبوا ذلك لانهما قراءتان منزلتان، وضا بضنين حق راو. مين اللي يقرا بضنين؟ بس دي سهله قوي، يبقى معنى كده حتى اللي بيقراوا بالضاء لو هو لحن في قراءته وقال ايه وما هو على الغيب بضنين، نقول الحمد لله اللحن وافق قراءة متواترة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى ما نقولش لحن في الحالة دي، نقول ايه خالف الرواية التي يقرأ بها، خالفها الى ما هو ايه ما هو صحيح. ثم قال رحمة الله عليه: وخف في فعدلك الكوفي وحقك يوم لا، لا نغلق قوسين عليه، وخف في فعدلك الكوفي، يبقى كده انتقل من سورة الايه التكوير الى سورة الايه الانفطار، الذي خلقك فسواك فعدلك فعدلك، وخف في فعدلك الكوفي، يبقى الكوفي يقرأ ايه بالتخفيف، فعدلك خلقك فسواك فعدلك، والباقون يقرؤون ايه ضد التخفيف فعدلك، هيبقى الباقي مين؟ اهل سما نافع وابن كثير وابو عمرو وابن عامر. التوجيه لهذه القراءة، قال الإمام المكي، قال الإمام مكي رحمة الله عليه: قرأه الكوفيون بالتخفيف على معنى عدل بعضك ببعض فصرت معتدل معتدل الخلق متناسبة، فلا تفاوت في خلقك، ده معنى. وقيل معناه عدلك عدلك أي شبه أبيك أو خالك أو عمك، أي صرفك إلى شبه من شاء من قرابتك. وقرأ الباقون بالتشديد، الكلام اللي فد على الايه؟ على وجه الايه؟ التخفيف. وقرأ الباقون بالتشديد على معنى سوى خلقك في احسن صورة واكمل تقويم واكمل تقويم، فجعلك قائما فجعلك قائما ولم يجعلك كالبهائم متطأطئ. البهائم ايه؟ هي لو وقفت البهائم هتبقى راسها لفوق، هيبقى الرجول متجهة ايه؟ متجهة الى الامام. وخف فيه فعدلك الكوفي وحقك يوم لا، حقك تقدم الايه؟ تقدم الرمز على الكلمة القرآنية وقيدها بيوم لا، لان احنا عندنا في السورة دي 3 يوم، ده 4 يوم كمان، لان احنا نقرا الايه؟ يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما ادراك ما يوم الدين يوم لا، اهو ده بقى ها؟ ثم ما ادراك ما يوم الدين يوم لا، يبقى 4 يوم اهو، منهم احنا اللي عايزين ايه؟ قيدها بايه؟ قيدها بلا. وحقك يوم لا، حقك حقك لهم مين؟ ابن كثير وابو عمرو. يقراوا ايه؟ ناخدها منين الرفع؟ ها ناخده منين الرفع؟ طب ما انا ممكن اقول وحقك يوم لا، نرجع للاصول. وفي الرفع والتذكير والغيب جملة على لفظها اطلقت من قيد العلا، هي دي مطلقة ولا مقيدة؟ مطلقة، مش باينة، مش باينة هعمل فيها ايه. يبقى ارجع الى الايه؟ الى الاصول. تحتمل ايه الاول قبل ما ارجع الى الاصول؟ تحتمل التذكير ولا التأنيث ولا تحتمل الايه؟ الغيبة ولا الخطاب ولا تحتمل الرفع ولا النصب؟ تحتمل الايه؟ الرفع او النصب. يبقى رد الى الاصول. قال ايه؟ وفي الرفع وفي الرفع والتذكير، خد الاربع حاجات دول، وفي الرفع والتذكير والغيب، الرفع والتذكير الثلاث حاجات دول، الرفع والتذكير والغيب جملة على لفظها أطلق. لما تيجي كلمة تحتمل الثلاثة دول يبقى ردها لحاجة من دول. الرفع تحتمل الرفع والنصب، يبقى خدها رفع لأنها مقيدة مطلقة. طيب تحتمل التذكير أو التأنيث، أخدها للإيه؟ للتذكير. تحتمل الغيبة والخطاب، أخدها للإيه؟ أخدها للإيه؟ للغيب. وفي الرفع والتذكير ما نجيش نقول إيه؟ كما لفظ به، لأن كثير في الشروح نجد إيه؟ يقول لك إيه؟ وحقك يوم لا بالرفع كما لفظ به. طب أنا مش هلفظها كده، هقول وحقك يوم لا، مش كده ولا إيه؟ هرفضها كده، أنا لفظي هيبقى ليها كده. يبقى نجيبها منين؟ الشيخ ما خلاش ده، أقفل عليك من الأول الإيه؟ الكل قال لك أدي منهجي، منهجي في هذا العمل. التوجيه لهذه الايه؟ لهذه القراءة، قال ده فيها كلام، قال ابن إدريس رحمة الله عليه: فللرفع وجهان، أحدهما أن يكون بدلا من قوله وما أدراك ما يوم الدين، يوم الدين يوم لا، والثاني أن يكون مرفوعا لأنه خبر ابتداء محذوف التقدير هو يوم لا. وفي النصب وجهان، يبقى عمل وجهين في الايه؟ في الرفع. وفي النصب وجهان ايضا، احدهما ان يكون في موضع رفع الا انه لما اضافه الى غير متمكن بني على الفتح، ونحو ذلك قول الشاعر: لم يمنع الشرب منها غير أن نطقت حمامة في غصون ذات أوقال. أعيد البيت الثاني: لم يمنع الشرب منها غير أن نطقت حمامة في غصون ذات أوقال. فنصب غير، نصب غير لأنه أضافه إلى غير متمكن. ومثله قراءة من قرأ مثل ما أنكم تنطقون، في هناك مثل ما وإيه ومثل ما بالفتح على أحد الوجهين. وقد فسرنا هذا الحرف، طبعا هو حتى كان التوجيه هناك له هو، أنا رجعت تلاقيته لأنه كان ممكن أكون أنا موجه هناك لشيخ غيره، هناك ذكر أربعة أوجه وكان التوجيه له، ذكر أربعة أوجه في إيه؟ مثل ما. والوجه الثاني، الوجه الثاني ده اللي عليه الغالب بقى، غالب أئمة التوجيه. والوجه الثاني من النصب أن يكون نصبه على الظرف، التقدير: هذه الأشياء تقع يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله الله يا ربي، الله الله ومن قلبي حلت وضع كده من الها، صلى الفجر ولفت مصر وحوالينا. الله الله على الأزهر، الله الله الله أكبر من الدنيا كمن وأكبر، لو قلت وصفنا مش حنصفها وكفيها. الله الله